أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان التقوى وحسن الخلق لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه وآتاه الآيات البينات والحجج الواضحات، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومنواله إلى يوم تتفطر فيه الأرض والسماوات. أما بعد، فخير ما يوصى به المسلم تقوى الله عز وجل، وهي الوصية التي وصى الله بها الأولين والآخرين، وخص بها عباده الأخيار من الأنبياء والمرسلين، فقال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله نور يقذفه الله في القلوب، وسر بين العبد وربه لا يعلمه إلا الله علام الغيوب. فالله أعلم بمن اتقى، وأعلم بمن صلح وتزكى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وتقوى الله أن تعبد الله على نور من الله، ترجو رحمة الله وتخشى عذاب الله. وهذا النور يحمل العبد على أمرين عظيمين ما كان في عبد إلا أحبه الله: أولهما أداؤه لفرائض الله على الوجه الذي يرضي الله، وثانيهما خوفه وخشيته من حدود الله ومحارم الله. وكلما كمل التقوى العبد، كلما وجدته أسبق إلى الخيرات وأعف عن الحدود والفواحش والمنكرات. وكلما كمل هذا النور في القلوب، كلما كان العبد متعلقا بربه، قريبا من طاعته، بعيدا عن حدوده ومعصيته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بهذه الوصية العظيمة تأسيا بكتاب الله، وسيرا على نهج رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم إلى يوم الدين. ولذلك لما جاءه الرجل وهو يريد السفر قال: يا رسول الله، إني أريد السفر فزودني. قال: زودك الله التقوى. فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم زادا يقذفه في سمع ذلك المؤمن إلا أن يدعو له أن يزوده الله التقوى. وأي زاد ذلك الزاد الذي شهد الله عز وجل أنه خير زاد، كما قال سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال بعض العلماء: قوله تعالى فإن خير الزاد التقوى فيه دليل على أنه ما خرج عبد بخصلة بعد الإيمان أحب إلى الله من تقوى الله عز وجل. وتقوى الله يربيها المسلم في قلبه بقراءة كتاب الله جل وعلا، وتدبر تلك الآيات، والنظر في تلك الكلمات العظيمات والمواعظ البالغات التي تقرب القلوب إلى ربها وتحببها في طاعة خالقها، وتجعلها أعف ما تكون عن حدود الله جل وعلا ومحارمه. وما كمل تدبر العبد للقرآن إلا كمل الله تقواه. ولذلك صدر الله كتابه بقوله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأخبر أن هذا القرآن وأن هذا الكتاب يهتدي به المتقون وينتفع به الصالحون، جعلنا الله وإياكم منهم. فخير ما يتوافى به الأخيار تقوى الله جل وعلا. وتقوى الله تكون مع الإنسان وهو بين الناس، وتكون مع الإنسان وهو وحيد وهو فريد وهو بين أهله وبين ولده، مع الأزواج مع الزوجات مع الأبناء والبنات، تكون معه وهو خاليا، فلربما ملكت قلبه ففاضت عيناه من الدمع، فحرم الله تلك العين على النار، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين، وذكر منها عين بكت من خشية الله. فتكون تقوى الله مع العبد فريدا وحيدا، ولربما انفرد في ليله لكي ينام، وأضجع شقه لكي يرتاح، حتى إذا أراد أن ينام تذكر حدود الله وحقوق الله، فأشفق على نفسه من تقوى الله جل وعلا، ودمعت عيناه وهو لا يشعر، فأظله الله بتلك الدموع في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال بعض العلماء: لا يكون هذا، وقل أن يكون لعبد إلا إذا كان فيه تقوى من الله جل وعلا، تقوى الله جل وعلا. وتكون تقوى الله مع الإنسان وهو بين أهله وأولاده، يأمرهم بطاعة الله ويحببهم في مرضاة الله، ويأخذ بتلك القلوب البريئة إلى محبة الله ومرضاة الله، ويجعلها على خير ما يكون عليه الابن وعلى خير ما تكون عليه البنت. يتق الله وهو بين أهله وأولاده. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه جاءه النعمان وقال: يا رسول الله، إني نحلت بعض ولدي نحلة، وقالت أم فلان: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته ذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فتقوى الله تكون مع المسلم حتى وهو مع أولاده، في حركاته معهم وسكناته وتفضيله لبعضهم على بعض، ويتق الله فيهم في مطعمهم ومشربهم وملبسهم، وفي إدخال السرور عليهم وفي تأمينهم، وغير ذلك من الحقوق التي فرضها الله عز وجل عليه، والتي إذا أداها على أتم الوجوه جعله الله على منابر من نور يغبطه عليها الأنبياء والشهداء. قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. كذلك تكون تقوى الله عز وجل مع المسلم وهو في تجارته، في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه. لا يمكن أن تقبض يده على مال إلا وهو قد اتقى الله جل وعلا حين يأخذه، ولا يمكن أن تبذل يده شيئا من المال إلا وقد اتقى الله جل وعلا وهو يبذله. اتق الله جل وعلا، لأنه يعلم أن الله يحاسبه على كل شيء جنته يداه وعلى كل شيء أعطته يداه. فتقوى الله تدخل مع العبد في جميع شؤونه وفي جميع أحواله، ولذلك قالوا: من أوصى بتقوى الله فقد أوصى بالدين، بل أوصى بجامعة الخير، كما قال الإمام الحافظ بن عبد البر: جماع الخير كله تقوى الله. وما وصى عالم، ما وصى نبي ولا عالم إلا استفتح وصيته بقوله: أوصيك بتقوى الله جل وعلا. ولذلك هي الوصية العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يستشعرها في جميع شؤونه وأحواله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده المتقين. اللهم إنا نسألك أن تقذف في قلوبنا نورها، وأن تجعلنا من أهلها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يجوز للمعتدة الخروج للطبيب لإجراء عملية ونحو ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا احتدت المرأة بأن توفي زوجها عنها فإنه يجب عليها أن تبقى في بيتها 4 أشهر و10، إلا أن تكون امرأة حامل. فإذا كانت امرأة حامل فإنها إذا وضعت حملها يجوز لها الخروج وتخرج من عدتها وحدادها. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في قصة أبي السنابل بن زعكك وإقراره عليه الصلاة والسلام للمرأة الحامل بوضعها بخروجها من عدتها بذلك. أما وجوب بقاء المرأة المحتدة في بيت زوجها فلما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفريعة بنت مالك بن سنان لما أخبرته أن زوجها توفي عنها، قال لها عليه الصلاة والسلام: أمكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله. فدل هذا على أنه لا يجوز لها الخروج. أما إذا وجدت ضرورة فإنه يحل لها حينئذ الخروج. فإن كانت العملية التي ذكرت يترتب عليها، لو تركت إلى خروجها من عدتها يترتب عليها ضرر أو تؤدي إلى هلاكها أو تلف عضو من أعضائها، فإنه يجوز لها الخروج بشرط ألا يتأتى فعل العملية في بيتها، وذلك لمكان الاضطرار. وقد قال الله جل وعلا: إلا ما اضطررتم إليه، فحينئذ يجوز لها الخروج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: ما الذي يجوز للمرأة إظهاره من جسدها أمام محارمها؟ هذه المسألة وهي عورة المرأة مع محارمها، كان بعض السلف رحمة الله عليهم يتورعون في هذه المسألة، حتى أن الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو ذلك الإمام العظيم من أئمة السلف علما وورعا، لما سئل: أتكشف المرأة عن صدرها وساقيها لمحرمها كأخيها؟ فقال رحمه الله: لا، إني أخشى عليه الفتنة. فالاحتياط والورع أن المرأة لا تكشف عن صدرها ولا عن ساقيها لأخيها إلا ما كان لحاجة أو كان عفوا دون قصد، هذا لا حرج فيه. وأما الكشف عن الصدر وإبداء المحاسن والمفاتن فإنه ينبغي التورع عن ذلك والبعد عنه، لأنه قد يفضي في الوقوع في المحظور، والله تعالى أعلم. أسألكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ: فمعلوم لديكم فضل حسن الخلق ولين الجانب والتواضع، ولكن نرى من حال بعضنا عكس هذا الأمر، فهل من نصيحة حفظكم الله؟ إن الله جل وعلا إذا رزق المؤمن الإيمان كمل خصاله وجمل خلاله وجعله من عباده الموصوفين بالفضائل المترفعين عن الرذائل. فمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق خصلة من خصال المؤمنين وخلة من خلال الصالحين، ولذلك أثنى الله بها على نبيه في كتابه المبين، فقال سبحانه وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فأثنى على نبيه عليه الصلاة والسلام بالخلق، وما أعظم الخلق وما أجله عند الله وعند عباده، حتى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن أثقل شيء في الميزان قال تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال خيركم أي أكثركم خيرا وأرفعكم عند الله قدرا، لأن الأخيار هم أرفع الناس قدرا عند الله جل وعلا. خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله الصحابة وقد سمت أرواحهم إلى الجنة واشتاقت إلى رحمة الله جل وعلا، سألوه عن أعظم ما يدخل المؤمن الجنة، قال عليه الصلاة والسلام تقوى الله وحسن الخلق. فأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله جل وعلا وحسن الخلق. أما تقوى الله فبينك وبين الله وهو غيب لا يعلمه إلا الله، وأما حسن الخلق فبينك وبين الناس. ولذلك من أجل نعم الله عز وجل على العبد حسن الخلق. وقال بعض السلف إنما أدرك من أدرك لا بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بذل الندى وكف الأذى. والمراد بهذه العبارة أن هذا العالم من السلف يقول إنما أدرك من أدرك، يعني أن الأخيار والصالحين والفضلاء والنبلاء وأهل الخير من سلفنا الصالح ما وصلوا إلى الدرجات العلى إلا ببذل الندى بعد الإيمان، ببذل الندى وكف الأذى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أثقل ما يكون في الميزان، وبذل الندى الجود والسخاء، وكف الأذى أساسه الحياء والمروءة الفاضلة التي تمنع الإنسان من أذية إخوانه. فإذا كمل إيمان العبد كمل خلقه، وإذا كمل نبله وفضله كملت آدابه، وأصبح ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. هل قال العالم العابد المجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام الموطؤون أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أحسنكم أخلاقا أي أنك لن تنظر إليه إلا وجدته قد أخذ من حسن الخلق بحظ وافر. إن وجدته في السماحة بلغ منها أعلى مراتبها، وإن وجدته في الجود والسخاء وحسن العشرة وبذل المعروف وجدته في أعلى مراتبها. ولذلك لن تقرأ سيرة عالم من علماء السلف إلا وجدت حسن الخلق سمة من سماتهم رحمة الله عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام أحاسنكم أخلاقا، ما قال أحسنكم، أحاسنكم أي الذين كثرت منهم الأخلاق الطيبة. وقال بعض العلماء قل أن تجد إنسانا كريم الخلق إلا وجدته نقي الصدر، لأن مكارم الأخلاق لا تكون إلا بسلامة الصدور. وقل أن تجد إنسانا فظا غليظا كثير الجفاء للناس كثير الأذية لهم إلا وجدت في قلبه من الضغينة والبغضاء ما يحمله على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الأخلاق ما هي إلا نتيجة عما في السرائر والقلوب. والله جل وعلا إذا اطلع على سريرة الإنسان ووجدها سريرة صالحة فيها الخير وفيها الفضل وفيها النبل أظهر هذه السريرة لعباده بالأخلاق الطيبة. ولذلك قال أحاسنكم أخلاقا، إن آذاه أحد عفى عن أذيته، وإن أحسن إليه رد له الإحسان أضعاف إحسانه. فإن عاشر الناس إن أحسن إليه أحسنوا إليه أحسن إليهم أكثر من إحسانه، وإن أساءوا إليه اجتنب إساءتهم، وإن نظر إلى عوراتهم سترها، وإن نظر إلى خلاتهم وما هم فيه من الحوائج قضاها وقام بها. أثر عن علي زين العابدين ذلك الإمام الجليل من أئمة السلف الصالح رحمة الله عليه علما وفضلا ونبلا أنه كان إذا جن عليه الليل وضع اللثام على وجهه ثم حمل على ظهره أكياس الطعام ومضى إلى بيوت يعرفها للأيتام والأرامل رحمة الله عليه، ثم أطعم وسقى واقتحم العقبة ففك الرقبة وأطعم ذا المسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة رحمة الله على تلك الروح الطيبة. فلما توفي فقد أكثر من 20 بيتا من يقرع عليهم في جوف الليل أبوابهم بذلك الطعام، فعلموا أنه ذلك العالم وذلك العابد، وكان في زمانه آية في العلم والصلاح مع ما له من النسب لأنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الله له بين هذه الخيرات والفضائل. يقول في مدحه الفرزدق: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. أي ما جاءه أحد يسأله شيء ويقول له لا. من كمال خلقه وزينها رضي الله عنه ورحمه برحمته الواسعة، فلما أرادوا أن يغسلوه ويكفنوه خلعوا ثيابه، فنظروا فإذا ظهره متشحف من الدم بسبب أكياس الدقيق التي كان يحملها رحمة الله عليه. فسلام على تلك القلوب الرحيمة، سلام على تلك الأخلاق الكريمة وتلك المعادن الأبية الصالحة التي كانت ترجو ما عند الله وتريد رحمة الله جل وعلا. كان السلف الصالح رحمة الله عليهم لهم من الأخلاق والفضائل والنوائل ما تضرب به الأمثال. واقرأ في سير الرجال قد تجد العلم في العالم سمة من سماته، ولكن ما إن يبدأ باب الأخلاق ويذكر أنه ذلك الرجل المتواضع الكريم السمح، كلما فتح قلبك لتلك الخصال وكلما شرح صدرك لتلك الخلال وقلت سبحان الله الكبير المتعال، سبحان من يقسم الأرزاق. ولذلك ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله لا يعطي الأخلاق إلا لمن أحب، أما الدنيا فيعطيها لمن أحب ومن كريم، أما الأخلاق والفضل والنبل والصلاح وهذه الخصال التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. ما معنى الموطؤون أكنافا؟ توطئة الكنف التواضع، بمعنى أنه الإنسان سهل أن تبلغ حاجتك منه، ويسير عليك أن تأخذ بغيتك من يده الطيبة، ما تجده صعبا بمجرد أن تأتي. حتى إن بعض الأخيار كان من خيره أنه إذا جاءه الفقير ورأى في وجهه الفقر عاجله بالعطية قبل أن يسأله الفقير المال، من الكرم والفضل والنبل. وكان بعضهم يستحي أن الفقير يذكر حاجته قبل أن يعاجله بذلك العطاء. كان الناس على خير كثير. وقال بعض العلماء: لا تكون محاسن الأخلاق إلا برحمة من الله جل وعلا. وأول ما تكون محاسن الأخلاق وكريم الخلال للإنسان أول ما تكون برحمة يقذف الله في القلوب. ولذلك قال الله عن هذا مصداق ذلك في قوله تعالى يخاطب نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فاعف عنهم، يعني أن الإسلام ليس فيه إلا السماحة والعفو ولين الجانب. ولذلك وصف الله المؤمنين مع بعض فقال: أدلة على المؤمنين. فإذا كمل إيمان العبد أصبح لا يستطيع أن يؤذي أحد من إخوانه المسلمين، ما ترى منه إلا خير بمجرد أن تلقاه. أول ما ترى في كريم الخصال وطيب الخلال الابتسامة. ولذلك يقول جرير رضي الله عنه وأرضاه: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعبس في وجوه الناس ولا يكهرهم ولا يعرض عنهم صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وهذه الخصلة في قوله الموطؤون أكنافا توطئة الكنف القرب من الناس. فإذا كنت طالب علم تقترب من الناس بتوجيهك وإرشادك، ولا تتعالى بعلمك ولا تفتخر عن الناس بما حذاك الله جل وعلا من العلم، بل تكن كما مثل العلماء كريم الأصل بالغصن الطيب. فإن الأغصان الطيبة إذا ملئت من الخير والثمرات تدلت للناس. وهكذا كريم الأصل والعبد الصالح الذي يريد الله به خيري الدنيا والآخرة كلما امتلأ علما وفضلا ونبلا كلما وجدته تدلى للناس وزاده علمه قربا من الناس. وأذكر علماءنا ومشائخنا رحمة الله عليهم كانوا على ذلك من حظ وافر. أذكر بعض مشائخنا رحمة الله عليهم، أكاد أجزم أن كل إنسان يجالسه يحس كأن هذا الشيخ له وحده. وأعرف أناسا من عامة الناس بعضهم يعني يعتبر ممن يتعاطى الحرف الدنيئة يعني من ضعفة المسلمين، ربما جاء إلى ذلك الشيخ فجلس ينازح ويضاحك ويجالس كأنه جليس من كبراء القوم، وما ذلك والله إلا لصلاح في القلوب. وكلما وجدت الإنسان يتقي الله جل وعلا ويرجو رحمة الله، كلما وجدته يشتري هذه الرحمات بالأخلاق الكريمة خاصة مع ضعفاء المسلمين. ولذلك قال بعض السلف رحمة الله عليهم، قال كلمته في سفيان الثوري يقول: ما كان أعز الفقراء في مجلس سفيان. سفيان هذا الديوان من دواوين العلم والعمل والصلاح والفقه والحديث، كان إذا دخل الفقراء في مجلسه عزوا وأكرموا ورفعوا على الأغنياء والأثرياء والوجهاء من كرم سفيان رحمة الله عليه. فهكذا أهل الفضل موطؤون أكنافهم موطأة. ألا أنبئكم أي أخبركم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا؟ الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. إذا جئت بين الناس يألفك، يألفك الغني والفقير، الجليل والحقير، يألفك الناس على اختلاف طبقاته، الجاهل يألفك، العالم يألفك، من كريم الخصال وكريم الخلال. إذا رأيت الرجل تبسمت في وجهه ثم سألته عن حاله وتعطي هذه الابتسامة خاصة لضعفاء المسلمين، فإن الابتسامة لضعفاء المسلمين ابتسامة صدق وحق ورحمة تدل على صلاح صاحبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا تحقرن من المعروف شيئا. وأعرف بعض المهمومين يقول لبعض المشائخ، قال: والله إني كنت مهموما فلما تبسمت في وجهي ذهب عني همي. بعض الناس يكون منكسر الخاطر مهموما مغموما، إما صديقك في عملك أو رفيقا لك في وظيفتك، ويأتيك مهموما من بيته، مهموما من إخواني أخواتي، فلما تلقاه بذلك الوجه الطليق وبتلك النفس المنشرحة وبذلك الكلام الطيب تسأله عن حاله وعن أهله وأولاده، حتى ولو كان منغص العيش بينهم إذا بالبشر يعلو لذلك الوجه، وإذا بذلك الهم يتبدد بإذن الله عن ذلك القلب. فينبغي على المؤمن دائما أن يضرب بهذه من هذه الأخلاق بحظ وافر. وكلما كملت أخلاق المؤمن كلما كمل إيمانه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسن أكملهم خلقا أو أحسنهم خلقا، صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الخصلة. لا خير في العلم إذا لم يترجم بالعمل، ومن العمل بالعلم أن طالب العلم كلما تعلم صار موطأ الكنف قريبا من الناس. فأحق من يتخلق بهذه الخصال وهذه الخلاق طلاب العلم. ولذلك انظر إلى العلماء والفضلاء والنبلاء، لو وجدت الإنسان مشهورا في مشارق الأرض ومغاربها مسلوب الخلق لن تجد له في قلوب الناس مكانا إلا الذكر فقط على اللسان. أما إذا وجدته طيب الأخلاق كريم الخصال والخلال وجدت الكل يذكره بخير، من جاد ساد وأحيى العالمون له بديع حمد لمدح الفعل المتصل. من جاد ساد وأحيى العالمون له بديع حمد لمدح الفعل المتصل. وكم من أناس طوتهم القبور واللحود وهم بين الناس أحياء، وكم من أناس أحياء بين الناس وهم أموات. ولذلك إلى عهد قريب كان الأغنياء والأثرياء يعطفون على الفقراء، فتجد الناس دائما يتحدثون فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل، حتى أبقى الله لهم المآثر الحميدة. ولربما يموت الميت من سنوات بل من قرون وهو يذكر بالجميل. فينبغي المسلم أن يبقي له من الذكر الجميل والعمل الصالح الجليل بالإحسان إلى المؤمنين بالأخلاق الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. سعوهم بالأخلاق الطيبة، ومن الأخلاق الطيبة العفو عن من أساء. ولذلك جعل الله النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مراتب العفو، فإن قريش لما آذت وقف عليهم عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وقد أوذي عليه الصلاة والسلام وحوصر هو وأهله وقتل أصحابه وقتل قرابته وبقرت بطن عمه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ومع هذا كل لما حانت ساعة الانتقام قال له أخ كريم وابن أخ كريم. قال بعض العلماء والله لو لم يعلم من كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كريم ما خاطبه بهذا الكلام، لما يعلم من رحمته وشفقته صلوات الله وسلامه عليه وحلمه، فقال له اذهبوا فأنتم الطلقاء. بكلمة واحدة طويت صفحة ماضي مليء بالجراح والآلام والهموم والغموم، طويت بكلمة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، فكان أجره على الله جل وعلا. ثم كذلك مع اليهود آذوه عليه الصلاة والسلام وذموه وعابوه، يقول الله له فاعف عنهم نصح إن الله يحب المحسنين. مع اليهود يا إخوان تدبروا، يعني هذه الآية في اليهود، يقول الله لنبيه فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. طيب كيف بالمؤمنين؟ إذا كان هذا في اليهود فكيف بالمؤمنين؟ الله يقول سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فمن أحسن ما تدفع به الإساءة الحسنة، ولذلك ساد أهل الفضل بالعفو عن من ظلم وعن من أساء. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادي منادي يوم القيامة من كان أجره على الله فليقم، يقول عليه الصلاة والسلام فلا يقوم إلا من عفا عن ذنب. كذلك الوصية الأخيرة التي أوصي بها في حسن الخلق، قد يكون الإنسان لا يملك مالا يجود به ولا يملك أمرا يحسن به إلى الغير، فليكن واسطة خير وداعية إلى الخير، فإنك لا تزال عاملا بالخير ما دعوت إليه ونويت ذلك الخير. حتى قال الإمام أحمد لابنه عبد الله، قال له عبد الله يا أبتا أوصني، قال يا بني إن الخير فإنك لا تزال عاملا بالخير ما نويته. فمن الليلة تحاول دائما تجعل في نفسك شوق للإحسان إلى المسلمين والعطف عليهم والشفقة عليهم، وأن تحوز هذه الأخلاق الطيبة ومكارم الأخلاق التي قرأتها في كتاب ربك وعلمتها من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتحدث نفسك أن تكون من أهلها، فلعل الله أن يبلغك مراتبها. فإن عجزت عن أن تبذل المال فذهب إلى غني أو ثري وحبذ أن يقرض الله قرضا حسنا، فإنك إن فعلت ذلك أجرتك أجري وكان لك مثل ثوابه. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. جعلنا الله وإياكم مفاتيح الخيرات، وأغلق بنا وإياكم أبواب الشرور والمنكرات، والله تعالى أثابكم الله ونفعنا الله بذلك. فضيلة الشيخ، ما حكم القذف بالآيات؟ مثلا يكذب إنسان على آخر فيقال له قال تعالى ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين، فما حكم ذلك أثابكم الله؟ أما بالنسبة للعنة الله لمن كذب، فإن المراد به ما بعد الآية الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ولذلك المراد به الكذب على الله بأن له صاحب وأن له شريك، يعني الكذب بالكفر. ولذلك الكافرون هم الكاذبون لأنهم ادعوا أن مع الله آلهة وأن مع الله شريك، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. فاللعنة للكاذبين مبنية على هذا الوجه. أما إذا إنسان زلت به الكلمة ويقول له الإنسان ألا لعنة الله على الكاذبين، هذا لا يجوز، لأنه فيه تعجل وفيه تسرع في أذية المؤمنين باللعن. والسبب في ذلك أنه ربما أخبرك أخوك بأمر يظنه أنه كما أخبر، ثم يتبين أن ظنه خاطئ وليس بصواب، فإذا عاجلته باللعنة رجعت إليك اللعنة والعياذ بالله. وذلك ورد أن اللعنة إذا خرجت من فم صاحبها أنها صعدت إلى السماء فغلقت دونها، ثم إلى الأرض فغلقت دونها، ثم ذهبت إلى من لعن، فإن كان مستحقا للعن أصابته والعياذ بالله. وإن كان غير مستحق رجعت إلى صاحبها الذي ذكرها والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فلا ينبغي للمسلم أن يكثر من اللعن، وأشد من ذلك أن يعرف بالآيات الكريمة إلا في مواضع مخصوصة. إذا كان في مواضع مخصوصة يستشهد فيها بالقرآن بلعن الذين كفروا أو ذكر بعض مثالبهم ومعايبهم فلا حرج، وهذا شأن العلماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك، فلا حرج أن الإنسان يستشهد ببعض الآيات عند وجود ما يقتضيها أو يدل أو يتناسب معها، لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول فضيلة الشيخ لو ذكرت لنا القواعد التي يجب أن يعلمها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أثابكم الله. ما أهون السؤال وما أعظم الجواب. يعني الاستفتاء سهل، ولكن لو يعلم المستفتي أي مسؤولية يتحملها المسؤول والمفتي لأشفق والله عليه. الله المستعان. هذا السؤال يحتاج إلى دروس، يحتاج إلى مجالس. الله المستعان. مثل الحقيقة تريد أن في 5 دقائق أو 10 دقائق أذكر لك ثوابت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم إذا ذكرتها وانتقصت منها شيء وتعلقت لي بين يدي الله فمن ينجيني؟ الله المستعان. فأيها الأحبة أشفقوا على أخيكم وأشفقوا على السائل. قال الإمام مالك رحمة الله عليه لو وددت أني جلدت على كل فتوى أفتيتها وخرجت من الدنيا كفاة لا لي ولا علي. يعني بعض طلاب العلم جزاهم الله خير حرصا لهم على الخير والفائدة قد يبالغون ببعض الأمور، حبذا لو قلت ما هي الوصايا التي توصي بها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما هي الأمور التي وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وذلك ينبغي أن ينظر في جوهر السؤال وليس في مظاهر السؤال الضوابط والقيود. هذا والله لو عرض على أحد من السلف يمكن سقط على الأرض مغشيا عليه من هيبة الله جل وعلا. الضوابط والقيود هذه تحتاج إلى إنسان يجلس على الأقل 3 أيام يختم كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار حتى يمر على القرآن ويعرف ما هي ضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر كاملة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنهى الله المستعان. فإلى الله المشرك تحسنون بنا الظن كثيرا. فيا أيها الأحبة أوصيكم يعني عند السؤال أن تشفقوا على المسؤول، وألا يكون هناك يعني مبالغة، لأن البعض لو أني ذكرت 3 ضوابط أو 4 ربما بالغ بعض طلاب العلم وظن أن هذه هي ضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر وخرجه يظن أنه قد حاز الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن قل ما هي الوصايا؟ ما هو الذي يوصى به الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ هكذا يعني حال السلف رحمة الله عليهم السلام أريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هي وصيتك؟ كيف الطريق إلى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ هذا يعني ربما يكون أخف لأن المسؤولية والتبعة موجودة. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم. الله أكبر. من يوم تسير فيه الجبال وتذوب فيه ذوائب الأطفال وتشيب فيه ذوائب الأطفال ويعرض على الإنسان فيه حصائل الآمال والأقوال. لا إله إلا الله. أحد الإخوان يعني أنا أقول هذا في معرض السؤال لأنه والله أمر مهم، يعني نظرت في هذه العصور المتأخرة ما كنا يعني حينما نجالس العلماء الكبار رحمة الله عليهم مشايخنا كانوا ينهون عن هذه الأسئلة يعني التي يكون فيها القواعد والضوابط. هذه تحتاج إلى إنسان يدرس ويجلس فترة مهما كان عالم مهما كان عنده العلم والإدراك، ينبغي أن يحتاط لدين الله ويحتاط لعامة المسلمين ولطلاب العلم. فالذي أوصيك به ما يلي: أولا الإخلاص، لا تدعو إلا وأنت مخلص، والكلمة التي تخرج من القلب تقع في القلب، ويأبى الله أن تتكلم وأنت مخلص لوجهه أن تذهب كلمتك هدرا أبدا. لن تجد إنسانا ينصح بصدق وإخلاص وهو يرجو رحمة الله جل وعلا إلا وقعت النصيحة في قلب صاحبه. لكن من الناس من ختم الله على قلبه والعياذ بالله فلا ينفع فيه موعظة كالأرض الميتة، ومنهم من تحركه الموعظة فتقلب حياته من شقاء إلى سعادة ومن شر إلى خير. وهذه هي الأرض الطيبة التي تمسك الماء وتنبت العشب. ومنهم من تهزه الموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهزه بمعنى أنه يقلل شره وربما يشبث نفسه بالقرب من الخير. فهذه ثلاثة أحوال. فإذا كنت مخلصا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلن تعدل إحدى ثلاثة أمور: إما أن تستجاب نصيحتك، وهذا غالب حال المؤمنين، فإنك لن تقف على إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر وتصدق في نصيحتك أو محاضرتك أو موعظتك أو كلمتك إلا دخلت إلى شغاف قلبه شاء أم أبى، هذا إذا كان مؤمنا، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال بعض العلماء: كلما كمل إيمان العبد كمل انتفاعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك تجد بعض الناس ينسى ويقع في المنكر، بمجرد أن تذكر أو تأتيه بأول الذكر تجد انتفض كالعصفور من خشية الله جل جلاله، من خوف الله. وهذا ما ذكروه عن بعض السلف: كانوا إذا قيل لأحدهم اتق الله جلس يبكي. فهذه أكبر مراتب ما يكون من عاقبة المخلص لله في الأمر بالمعروف، أو تنال أقل المراتب وهي أن تقيم حجة الله على العباد. الأمر الثاني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: العلم. العلم بما تأمر به وتنهى عنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا كان هناك علم فإنك على المحجة وعلى الطريق وأنت صاحب الحجة بإذن الله جل وعلا. فإذا وقع الإخلاص في القلب وجاء العلم الذي هو النور والبصيرة، جاءت خطواتك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أماكنها. فرضي الله عز وجل عن أمرين منك: رضي عن نيتك لأنك تريد وجهه، ورضي عن كلماتك لأنها حق والله يحب الحق ويدعو إليه. الأمر الثالث أن يكون هناك الأسلوب وهي الواسطة: إخلاص ثم حق يقال ثم أسلوب يحبب ويقرب. وهذا عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وبقوله: إنما بعثت ليسرين ولم تبعثوا معسرين. يستلزم الأسلوب الرحمة والرفق بالناس، فكلما كملت رحمة الداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بمن يأمره وينهاه كلما كان أقرب الناس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله يقول عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كملت رحمته فإنه قد أصاب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحظ وافر. ولذلك قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصفه بكونه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا رحمت المؤمن بأسلوبك وبكلماتك الطيبة أحبك وأحب الكلام الذي تقوله والكلام الذي تدعو إليه. وقال بعض العلماء: من لازم الرحمة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقدم بأسلوب الترغيب والترهيب وهي الجنة والنار، ويستفتح دعوته بما استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الجنة والنار. ولذلك فرق بين إنسان، مثلا بالمثال يتضح المقال: لو جئت إلى إنسان يشرب حراما أو ينظر إلى حرام أو يفعل أمرا محرما، فجئت وقلت له مباشرة: يا أخي هذا حرام، قال الله تعالى قال رسول، ويكون إنسان مثلا جدلي أو إنسان عقلاني، كلما ذكرت له أمر أخذ يسألك ما هي العلة، وهذا الحديث من الذي ذكر، ولربما يعنف عليك بالأسئلة فتتعب وتعي نفسك، ولربما ازداد إصرارا على منكر. لكن تعال إلي ثم قل له: يا أخي، أما علمت أن وراءك جنة ونار؟ أما علمت أن وراءك قبر؟ أن وراءك سكرات الموت؟ أن وراءك حساب؟ أن وراءك ديوان تعرض فيه أقوالك وأفعالك؟ أو يسرك وأنت واقف بين يدي الله حسيرا كثيرا أسيرا فقيرا ذليلا حقيرا عاريا الجسد بين يدي الله عز وجل أنك على هذه الناس؟ ماذا يقول؟ ما يستطيع أن يقول لك شيء. هل يستطيع أن يكذب بالآخر؟ هل يستطيع أن يرد عليك عذاب القبر؟ هل يستطيع مباشرة يقول لك جزاك الله خير؟ ولربما سكت فدخلت الموعظة على قدر إيمانه تدخل إلى قلبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح دعوته بهذا، كما قالت عائشة: كان أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار. ولو نزل لا تسرقوا لا تشربوا الخمر ما آمن أحد، لأن النفوس ضعيفة. فأول شيء اغرس الإيمان بذكر الجنة والنار وترقيق القلوب لربها، فإذا استجابت القلوب استجابت من بعدها القوالب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا وفق الله لإخلاص وعلم، كان الذي يريد أن يدعو الناس عنده علم، ثم جاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة والأسلوب الطيب والأسلوب المقنع، فإن الله سبحانه وتعالى إما أن يجعل الإنسان استجابة ويعظم أجره، وإما أن يكون أقل درجاتها أنه يقيم حجة الله على عباده. فيوم القيامة إذا أوقف الله هذا العبد وسأله عن منكره قال ألم تبلغك حجتي، قد يكابر، لأن الله أخبر أن الذين ظلموا يكابرون، فيقيم الله حجته عليه بك، وهذا من أعظم ما يكون من الشرف والفضل. ولذلك رفع الله قدر العلماء بإقامة الحجة عن عباده. من فضلك اقلب الشريط.